جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في التشهد الأول إذا أطال الإمام، هل للإنسان أن يدعو بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، استمر حتى لا تسكت، لأنك لو سكت وجد الشيطان عليك مدخل، ولا في سبيل إلا التفكير ثم يشغلك في صلاتك. أول شيء أنك لا تأتي بالتشهد بالذكر بسرعة، تسرده بسرعة ثم تنتهي قبل الإمام ينتهي، لأن بعض الأئمة هداهم الله يطيل، مع أن السنة التخفيف في جلوس التشهد الأول. المذكور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كأنما يجلس على رضف، يعني كأن تحته شيء حار، ما يطيل الجلوس عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. لكن بعضهم جزاه الله خير يعني لعله يستعمل المدود ويتأنى في الأذكار في التحيات، ثم يحصل أن المأمومين ينتهون من التشهد، ثم بعضهم يقول أسكت وبعضهم يدعو. على كل حال، إذا أولا لا تستعجل، يعني اقرأ التشهد بتأني، فإن فرغت قبل الإمام يقوم استمر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلمة سيدنا في الصلاة لا تأتون بها، لم تشرع، هو سيدنا ولا شك في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن لما سألوه كيف نصلي عليك قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال على سيدنا. فلو كان مشروع أو أفضل أو مسنون لقاله، ما يستحي من الحق عليه الصلاة والسلام أبدا. يعني المشروع هو علمنا إياه: صلوا كما رأيتم أصلي، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمهم لا تأتي بلفظ لم يكن مشروع. نعم. يبقى يصلي يا شيخ؟ ها؟ يبقى يصلي؟ أي التشهد. نعم، قلنا أنه يستمر، لأنه لو سكت دخل عليه الشيطان بالأفكار والحسابات والشغل حتى يشغله عن صلاته. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عرفنا أن المشروع في التحميد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخر الدعاء، ما حكم زيادة والشكر ربنا ولك الحمد والشكر؟ هذا ما سمعت أنها واردة. المشروع اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مبارك فيه، ما سمعت في نص من النصوص، وأنا لست بعالم أو محيط بالأحاديث كلها، لكن ما مر علي في التشهد في الأحاديث أو في كتب الفقه ما سمعت فيها ذكر الشكر، والله أعلم. فمن رأى فيه شيء فليأتنا به وجزاه الله خير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن سؤال ورد في الدرس: هل تذكر البسملة في كل ركعة في قراءة الفاتحة؟ أي نعم، البسملة مشروعة عند كل قراءة سورة من أولها خاصة، ولو حتى لو قلت بسم الله ولو أنك في منتصف السورة فلا حرج. أما عند أول فاتحة فهذا ما في كلام، لا شك أنه مسنونة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: التسبيحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود كقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هل يقتصر على واحدة منها أو يجوز له أن يأتي بها جميعا؟ إذا قلت سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر فأتي بما شئت من هذه التسبيحات، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. كل ما فيه من تعظيم الرب من التسبيحات الواردة فأتي بها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز أيضا الجمع بين دعائين من دعاء الاستفتاح؟ ما سمعت بهذا. المشروع والله أعلم الاقتصار على واحد، ما سمعت إنه من السنة أن نجمع بين استفتاحين، نأتي بواحد منها وهذا هو السنة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مرور السخلة في السجود المسنون هل هي بين اليدين أو بين الأرض والبطن؟ لا، بين بطنك والأرض، لأنك يعني إذا جافيت العضدين عن جنبي ورفعت ذراعيك ورفعت بطنك وفرقت بين ركبتيك صار فيه مجال تدخل وتخرج بسهولة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، في التشهد أصابع اليد اليسرى هل تكون مفرجتين أو مضمومتين؟ مضمومة مضمومة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام في مسجد قرأ في الركعة الأولى من في الظهر، في جميع الأحوال الأصابع إذا جاء ذكرها تكون مضمومة إلا في حالة واحدة، إذا ركعت وضعت يديك على ركبتيك كالقابض عليهما مفرجة الأصابع، وأما في جميع الأحوال سواء في رفع اليدين أو في السجود أو في وضعها على الفخذين في الجلوس تكون مضمومة ممدودة اتجاه القبلة مضمومة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام في مسجد قرأ في الركعة الأولى من الظهر 3 آيات من الفاتحة جهرا ثم نبهه المأمومون، فهل يترتب عليه سجود سهو؟ لا أبدا، وإن جهر بسر أو أسر بجهر فلا حرج. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا يسبح المأموم للإمام على سهوه لكن لا يتفطن الإمام لسهوه فيضطر المأموم إلى أن يقول له كلمة مثل كبر أو اسجد أو يجهر بالقراءة، فهل تصح بهذا اللفظ؟ لا لا، هذا خطأ. المشروع التسبيح، فإن كان يريده أن يجلس لأن الركعة 5 وهو متأكد المأموم والإمام أبى وأصر فليجلس المأموم ولا يقوم. أما إذا كان يريده أن يقوم، إذا أراده أن يقوم لأنه ترك شيء من الصلاة وأصر وجلس، فإنه يجلس معه ما دام أنه أبى من القيام معتمدا على غالب ظنه، فإنه يجلس معه وبعد الصلاة لا بأس أن يتكلم. لكن الإمام ما يرجع لقول واحد سواء يريد أن يجلس أو يريد أن يقوم، الإمام ينتظر 2 على الأقل، فإذا سبح به 2 وجب أن يجلس أو يقوم على حال على شيء الذي يريدونه. لكن إن كان قام الإمام لخامسة أو لرابعة في المغرب وأنت متأكد سبحت ولم يجلس، فإن قمت معه بطلت صلاتك، ففي هذه الحالة أنت مخير ما دمت متأكد مثل الشمس سبحت ولم يقم ولم يمتثل، قام لزائدة ركعة زائدة فاجلس وأطل في التشهد حتى تسلم معه، أو إذا كنت تريد الانفصال عنه فلا حرج عليك، أكمل تشهدك ثم سلم. أحسن الله إليكم. ويسأل: هل تصح صلاة المأموم إذا تلفظ بهذا اللفظ؟ نعم، إذا إن تلفظ عمدا فتبطل صلاته، لأنه لا يجوز التكلم إلا بعد الصلاة كما فعل ذو اليدين لما أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي وصلى بهم 2 ركعة في الظهر أو في العصر ثم سلم ثم قام وجلس في ناحية المسجد وخرج بعض الناس يظنون الصلاة قصرت، فقال ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل بعض ذلك قد كان. ثم وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وأكمل الصلاة. في مثل هذه الحالة ما ضرهم ولا أنكر عليهم، لأن تفاهم هذا كله كلام أجل مصلحة الصلاة. أما وأنت في الصلاة والإمام في حالة الصلاة فلا تقل اجلس أو قم، لكن كرر التسبيح، فإن أبى فأنت وذاك كما قلت لك، إن كان إنك متأكد وهو قائم لزائد فلا تقم، وإن كنت تريد أن يقوم لأنه ناقص وأبى من القيام، اجلس معه وبعد الصلاة يجوز أن تقول مثل ذي اليدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.